كل شيء في الدين لابد أن يسأل. الحمد لله الدين كل صغيرة وكبيرة حول الدين طبعا. لا مكان السؤال يعني. لا يمنع أن الإنسان يسأل. ولكن هناك في أسئلة طبعا لابد من الإنسان يعني أولا ما يذكر على شيء ما فيها لأن هناك في أسئلة أهم بصراحة. نعم. هو الإنسان يركز عليها. هل أنت ريح حالك لأن الشيء بيخفف عنه بالجواب يعني. أنت ريح بالك. والله أنا على كل حال في أسئلة كثيرة. أنت متسانة بسؤال واحد الله. والباقي من دين لك يا دين. أبو أحمد يا أخي بدي أحطني في موقف ما بعرف لكن بدي أسألك سؤال. أنا رجل عندي طبعا بشر. تفضل. طبعا من الناس لو تسأل بالنسبة لعمل البنات بصراحة وأنا بدي أرضى أبو أحمد الحمد لله أيوه يعني شو مثلا يعني هل وجود البنات يعني كيف ممكن الجائز او الغير جائز او الحلال او الحرام او شو لازم الانسان يعني يتبعه طيب البنات شو يسوى عن ذلك طبعا هذا البنات انت عمل اكيد فهمت شو نوع العمل بالنسبة للخيارات المتابعة كوي سأستطيع نعم أولا نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين الزاوية الأولى نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات أنت سمعت آنفا سؤال السائل هناك في الزاوية وفي زوايا خبايا بالنسبة للنفوتين أنه هدوني اللي بيبيعوا الأشياء في أشياء مباح بيعها في أشياء محرمة فالشيء المحرم محرم بيعه وبالتالي محرم صنعه فإذا كانت هالبنات بتوجيهك أنت بفصله أشياء جائزة شرعا فعمل جائز وإن كانوا يفصلوا أشياء ما هي جائزة شرعا فحينئذ يكون عمله محرم وبالتالي أنت مؤاخذ لأن عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم فأنت راعيهم والرسول يقول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذا الجانب الأول الجانب الثاني ننظر إلى مكان العمل فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات فيكون الأمر جائزا لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن ويعملن نفس العمل اللي بيعملوه في ذاك المكان حتى لا يبعد أنه يكون طريق لدخول الأجانب إليهن لأنه في دخول الأجانب إليهن فتح باب شر كبير أو صغير فهذا جوابي عن سؤالك وخلاصته من ناحيتين عملهم يجب أن يكون موافق للشرع ما يفصل أشياء تخالف الشريعة ثانيا يجب أن يكون عملهم مكان عملهم مكان محفوظ كالحجر الصحي كالحجر الصحي وأحسن حجر صحي هو بيوتهم هذا ما عندي جواب على سؤالك. لا ما تضيوا عليه بعدين. تضيوا عليه بعدين. معلش. بالنسبة لقضية المكان أعتقد إنه اختلاف مباشر. اختلاف مباشر يعني. إيه بس هذا له مفهوم ولا مؤاخذة. في اختلاط غير مباشر. فشو هذا الاختلاط غير مباشر؟ ما في النار. مثلا كلام يعني شاف مع بنت او غيره او غيرات ما في يعني بنت انها مكان مخصص. معليش بس بدي افهم منك كلامك. في اختلاطين، اختلاط مباشر واختلاط غير مباشر. انا بفهم الاختلاط المباشر لكن ما فهمت شو الاختلاط غير مباشر اللي موجود عندك. ما في عندي يعني احتكاك بين بنت وشاب يعني كل واحد في حاله مثلا شو ممنوع عندي. اذا ما في غير اختلاط واحد. يعني يا شيخ يعني بدك تشرح لي اللي انت الله يهديك يا ابو احمد. شوف اخي لما واحد يقول ما في اختلاط مباشر السامي بيفهم في اختلاط ثاني لكن هذا الاختلاط غير مباشر. في اختلاط غير مباشر ولا ما في اختلاط بالمره؟ طبعا يعني انا ما عندي التصرف بالمباشر طبعا اكيد انا مشان ريحك مشان ريحك ومشان ما تربي نفسك في في في طابوسي انت في غنى عنها. لما بتقول انه ما في اختلاط مباشر انا مضطر انه افهم انه في عندك اختلاط غير مباشر بالتالي بدي افهم شو نوعية الاختلاط غير مباشر في مجال بقى نخوض هون في الاختلاط غير مباشر ونزينه بميزان الشرع هل هو جائز ولا غير جائز. لكن إذا كان ما في اختلاط بالمرة ريحت حالك وريحت غيرك. لا هو يعني اختلاط نهائي يعني عدم اختلاط نهائي طبعا ممكن. إذا بقى اشرح لنا بارك الله فيك ما هو الاختلاط غير المباشر أو بتريد أبو أحمد يشرح لي؟ أحيانا البنت تضطر مثلا إنها تتحرك. إيه نعم. طيب. يعني مش معذوري تماما. لا. على أساس إنه لما تفضلت حجر. أيوة. مش ممكن. غير محجورة طبعا. إيه نعم. ممكن يصير. شو هذا ممكن؟ ممكن يصير الإحجار عليهم. كل شيء ممكن بس نسمع منه هلا. إيه. إحنا لما نسأل طبعا لشيء أيوة. يعني. تمام تمام ولذلك أنا ما حبيت أنه هو يحكي أنت جاوبني وتوضح لي الصورة ففي إذن اختلاط يعني نقدر نقول في اختلاط لكن أنت عم تسمي هذا الاختلاط غير مباشر كلام ما في عفوا يعني حتى كلمة يعني صباح الخير ما في سلام عليكم في نهاية ممنوعة عندي بالنسبة لبين شاب وبنت أيوة. صح؟ إيه. بعدين أنا ملازم عملي تماما باستمرار على طول يعني. نعم. على أساس إنه ما في مجال يعني حتى إنه واحد يحكي مع واحد أو واحد أو واحد يحكي مع واحد هذا ممنوع عندي تماما يعني. نعم. طبيعة العمل تفرض بصراحة إنه مثلا البنت تكون موجودة بحيث إنها تركب سر مثلا تعمل شغلات يعني تشطيب وهي تعمل في شيء مثلا ملابس إسلامية مثلا أو لباس شرعي حلو بعدين كلها أنت لازم البيت وأن تعمل في البيت أنا ما أعتقد إنه ممكن مش ميسر لها الشيء هذا أو ممكن إنه ما تستطيع أو أنا كصاحب عمل لا ما إنه مثلا أعطيها شغل في البيت لابد أن يخضع هذا العمل لإشراف مباشر من صاحب العمل بحيث إنه العمل يطلع مضبوط فيعني لبقية هذا الشيء أحيانا تضطر إنه البنت إنها تكون موجودة في المحل بحيث أن يخضع إنتاجها أو عملها لمباشرة الشيء. كويس في عندك شباب؟ بس في مكان والبنات مكان تصوير نعم اما في مكان واحد والبنات لا طبعا

صحيح. طبعا طبيعة عملي أريد أن أوضحها لمن يسمع. بالنسبة لي أنا مثلا أبو ليلى تاجر عندي. أي نعم. بجيب الإثمار، نعمل له مصدر الجدة. تمام. شاف أبو ليلى راجع مني منها مثلا 50 40 نقصات كذا كذا. تمام. هي طبيعة عملي. أنت يا أبو رائد ما يهمك هذا الكلام. اسمح لي اسمح لي معليش معليش انت وضح بس هو اذا سال سؤال ما بيتطبق عليك بيتطبق على جارك بيتطبق على جارك ويمكن يكون كلامه من كلام لك يا جار اسمع يا جارك شلون لذلك انت لا تتحمس بهالكلام وتقول هذا ما بيتطبق عليك ان كان ما بيتطبق عليك وتقول الحمد لله انا مالي واقع بهالمشكله وإن كان غيرك واقي بالمشكلة كمان بالسيده لأنه مش مقصود بالذات أبو رائد دون أبو أحمد دون أبو محمد كلنا نحن مسلمين وعلينا نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.